بفضل تعلقها بها. هذه الشهوات كما يقول الإمام ابن القيم في غير موضع بريء الكفر والخروج عن التقدير. وذكر المفسرون في تفسير قوله تبارك وتعالى: كمن الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ذكروا قصة هذا الراهب العابد الذي كان يعبد الله في صنعاء، وأراد بعض الرجال أن يخرجوا للجهاد فلم يجدوا رجلا أمينا يستأمنونه على شقيقته إلا هذا الرجل، فأغواه الشيطان حتى وقع عليها ثم حملته سلاحا، فجاءه الشيطان ووسوس له بقتل هذا الصغير ثم بقتل هذه المرأة حتى لا يبيع خبره، وفعل. ثم أمرهم أن يسجد له حتى لا يوسوس لغيره بأنه الذي قتل، وبالفعل فعل، فكفر لله سبحانه وتعالى عن طريق الشر. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا حجبه سبحانه وتعالى عن هذه الشهوات المحرمات، وإذا أراد خذلانه وكله إلى نفسه وإلى شيطانه. كذلك قال الإمام القيم رحمه الله: القلوب آلية الله في أرضه، فأحبهما إليه وربهما وأصدقها وأصفاها. القلوب آلية الله، هذا لفظ حديث رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آلية من أهل الأرض، وآلية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبهما إليه أليمها وأرقها. إن لله آنية من أهل الأرض، وآلية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبهما إليه أليمها وأرقها. والمراد بكون هذه القلوب آنية من الله عز وجل أي هذه القلوب قلوب عباد الله الصالحين آنية تقبل عطاء الله سبحانه وتعالى، تمتلئ بنور الإيمان وباليقين. وقد علم أن أصحاب الجنة قد دالت قلوبهم وربطت أفئدتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث حمار بن عمر النجاشي، وفي آخره: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مبسط متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ثلاثة أصناف: ذو سلطان مبسط عالم متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا همه فرغ الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هما معالت كفاه الله في الأمان همه، ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. فالقلوب المشغولة بالله سبحانه وتعالى مهجورة عن نور العلم. هذه القلوب التي شغلت بالدنيا وطلب الدنيا، لو أن صاحب هذا القلب شغل قلبه بالله عز وجل وبالدار الآخرة، لو أنه جعل الآخرة همه بدل أن يجعل الدنيا همه ومبلغ علمه ربت هذه القلوب. وجاء في معاني كلامه إذا قرأ القرآن الكريم وتدبره، وهذا من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يتقرب إليه بتلاوة كلامه: فقرب ما شئت فلن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه كلامه. افعل ما شئت، ولكن أن تفعل مثل تلاوتك القرآن بحضور قلب وتفهم وتدبر. إذا فعلت ذلك تبين لك من معاني الكلمات والآيات ماذا يصدر على ذلك، وإنما فتح الله سبحانه وتعالى لمن قبلنا لما أخذوا بهذه الأسباب وجانبوا الدنيا وجانبوا المعاصي التي هي ظلمات فوق الظلمات، ففتح الله سبحانه وتعالى لهم ما نتعجب منه إلى يومنا هذا. فهو يقول: لو شغلوها بالله والدار الآخرة تجاهلت معاني كلامه وآياته المشهورة. والمراد بالآيات المشهورة الآيات الكونية، وقد علمنا أن آيات الله سبحانه وتعالى معاني آيات كونية مشهودة وآيات شرعية متلوة. فالآيات الكونية خلق الله سبحانه وتعالى صغيره وكبيره، هذا من آياته سبحانه وتعالى. عجائب مخلوقاته سبحانه وتعالى، دقيق صنعه سبحانه وتعالى، كل هذا إذا تأمله الإنسان وتفكر فيه يرجع إليه قلبه بغبار الحكم وطرق الفوائد. قال: إذا مثي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدور رأى العجائب وألهم الحكمة. القلب كما نعلم له غذاء، ولكن غذاء القلب غذاء روحي، ليس غذاء البدن الطعام والشراب، وإنما غذاؤه ذكر الله عز وجل، غذاؤه العلم بالله سبحانه وتعالى، غذاؤه الطعام، غذاؤه الإيمان. وعلى قدر ما في القلب من الإيمان يكون تلذذه بالطاعات. ولذلك هناك فرق بين من يتلذذ بالطاعة ومن يتضرر من الطاعة. ولذلك المنافق ليس كالمؤمن. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة العشاء، لأن هاتين الصلاتين هما صلاتان في ظلمة الليل. حمى المحمد يريد الناس الناس تحمده وتشكره ويريد أن يكون له منزلة في قلوب الناس. فإذا كانت الصلاة هذه ليس ذات من يراها للحليل تثاقل عنها، يكون الدافع إليها في قلبه ضعيف، بخلاف المؤمن فهو يقوم في ظلمة ليله يصف قدميه ويصلي لله عز وجل ما شاء في خلوة لم يره أحد ولا يحب أن يراه أحد، لأنه يأنس بالله سبحانه وتعالى. فهذه القلوب تغذى بالذكر وتسقى بالتفكر، كلما أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكرك لله سبحانه وتعالى بلسانك وبقلبك، أعلى مواضع الذكر أن يواضئ القلب اللسان. فإذا ذكرت الله عز وجل بلسانك ولم تذكره بقلبك فهذه مرتبة تاني المرتبة الأولى، ولكن لك فيها خير بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك تفكر في خلق السماوات والأرض، تفكر في خلق الجبال والأنهار والبحار والأشجار والدواب وعجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كل هذا يزيد من إيمانك وكل هذا يزيد من يقينك، كما استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى في صلاة المغرب إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. هذه الطمأنينة زيادة في الإيمان لا شك في ذلك. قال ورقيا من الدبر، والدبر المراد به الحقد والحسد، فكثير من الناس يحبون الحسد والحقد في قلوبهم ولا يجدون من ذلك إلى الشوق، فهو حاقد على خلق الله معاد للصالحين يتمنى لهم الشر، وهو بذلك إنما يضر نفسه بأنه لم يغير من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا. أما الذي طرد قلبه من الدبر وصفي قلبه من الحقد فهذا أنعم الناس حياة، لأن الحياة الطيبة حياة القلب. قال رأى العجائب وألهم الحكمة، يعني إذا كان كذلك أراد الله سبحانه وتعالى عجائب لا يراها غيره، ويلهم الله سبحانه وتعالى الحكمة فيتكلم ويتحرك ويفعل ويعمل، كل ذلك بحكمة وكل ذلك بإتقان. قال ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهله، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى. وأما من قتل قلبه فأحيا الهوى فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا لم يكن عاملا بما علمه الله سبحانه وتعالى فعلم هذا استعار، علم هذا لا فائدة فيه، لا يضر هذا العلم شغاف القلب ولا يؤثر في هذا القلب ولا في جوارحه. وكم من ضرر يحفظ من الأحاديث ويحفظ من الآيات ويحفظ من الأحكام ما يغيب عن غيره، ولكن هل كل من حفظ علما كان عالما؟ يأتي الجواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس الفقيه. ممكن الإنسان يكون عنده علم لكن هل هو عالم؟ فالعالم هو الذي نعمل بعلمه، وكما قال سلفنا الصالح ليس العلم كثرة الرواية وإنما العلم الخشب، ليس العلم إلا تتكلم كثير وطلب كثير، وإنما العلم ما الإيمان إلى سبحانه وتعالى انقلب إلى خير مما هو عليه الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الشوق إلى لقائه. وهذا لا يتمكن منه كل إنسان، من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسل في الناس اضطرب واشتد به القلب. من وطن قلبه عند ربه أي جعل قلبه لله سبحانه وتعالى، هذا القلب الذي هو ملك بهذه الجوارح، إذا جعله لله أبصر لله وأعطى لله ومنع لله وحب لله وأبغض لله، فكان كل حياته لله عز وجل، كان كل حياته لله وبالله. إذا فعل ذلك سكن واستراح. وأما من أرسله في الناس اضطرب واشتد بالقلب، لأن الناس مهما أرضيتهم لن يرضوا عنك. إذا أرضيت فلان صفق عنك فلان، وإذا أسقطت فلان رضي عنك فلان. فلذلك على الإنسان أن ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى لا إلى الخلق. وليس معنى هذا أن نؤمن من الخلق من حقوق، هذا ليس مرادا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. واما من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، واسخط عليه الناس. فانت اذا اردت ان انت تستريح اجعل اعمالك كلها لله عز وجل. قصه مقياس الشرع وزنها بهذا الميزان، ثم لا تلتفت الى الناس، فرضا الناس غايه لا تدرك كما قال. لا تدخل محبه الله في قلب فيه حب الدنيا الا كما يدخل الجبل في سم الابره. قلب الانسان كما سمعنا من قبله اناء، هذا الاناء لو وضعت في هذا الاناء سائل وامتلا هذا الاناء من هذا السائل، هل يقبل هذا الاناء بعد ذلك ان يدخل مع هذا السائل شيء اخر؟ لا يقبل، لانه امتلا بهذا السائل. وكذلك قلب الانسان متى امتلا بحب غير الله سبحانه وتعالى لم يعد حب الله سبحانه وتعالى فيه موضع ولا مكان. فاذا دخل في قلب الانسان حب الدنيا لا يدخل في هذا القلب حب الله سبحانه وتعالى، فلا بد ان تفرغ قلبك لمحبه الله سبحانه وتعالى لا لمحبه الدنيا. كما ان الجبل لا يمكن ابدا ان يدخل في سم الخياط، فكذلك محبة الله عز وجل لا تدخل قلبا دخلت فيه الدنيا وسكنت فيه. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه وجذبه لمحبته واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. وهذه الفائدة مرت بنا قبل ذلك بنفسه في قريب من هذا اللفظ. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا هيأ له سبحانه وتعالى سبل الخير وجعله مخلصا لله سبحانه وتعالى، ويشغل قلبه به جل وعلا ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. وأما إذا خلق الله سبحانه وتعالى عبدا شغل قلبه بالناس إلا يعقوب. عجيب الإنسان يغفل عن هذه الحكمة وتلك الغاية ويظن أنه خلق لعصر وإنما هو خلق لربه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى جعل لكل نفس أجلها، لكل أجل كتاب. ما من إنسان إلا وسيموت، وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. ولا بد أن تلقى ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك. وأيام هذه في حياتك الدنيا إنما هي رأس مال الذي تتجر به مع الله سبحانه وتعالى. فإن أحسنت تجارتك ربحت، وإن أسدت خسرت لا محالة. فإياك أن تغفل عن الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تغفل عن رأس مالك. يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة، كلما مضى يوم مضى بعضك، كلما مضى يوم مضى بعضك. أنت يوم ويوم ويوم ويوم، هذه الأيام أسبوع وأسبوع، شهر وشهر، سنة، كلما مضى يوم مضى بعضك. أنت سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبه عنه بالتدبير. فمن رضي بالله